هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي رحمة الله عليه. أن يتغير المنكر لكن إلى أنكر منه وأعظم منه وأفحش منه، فهنا لا تنهى عن المنكر. فإذا وجدت قوما على دخان وشيشة ولعب ورقة وما أشبه ذلك، لكن تعلم أنك لو نهيتهم عن هذا لذهبوا إلى محل الدعارة والسكر وما أشبه ذلك، ماذا تقول؟ أتركهم ولا لا؟ نعم أتركهم. أيما أهون، أن يبقون على هذه الصغائر التي لا تكون كبائر إلا بالإدمان عليها، أو أن يذهبوا إلى الكبائر رأسا؟ نعم الأول أهون، خلهم يبقون. مر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناهيك به آمرا ناهيا وقوة في ذات الله، مر بقوم من التتر، تتر هؤلاء قوم أرسلهم الله على بلاد المسلمين وعثوا فيها عثوا عظيما نسأل الله العافية، فمر على قوم في الشام من هؤلاء التتر يشربون الخمر ويفسقون ويتكلمون، وسكت ما قال لهم شيء، وكان معه رفيق له، فقال له: يا أبا العباس ليش منهيتهم؟ قال: إني لو نهيتهم لذهبوا إلى بيوت المسلمين وهتكوا أعراض النساء وأخذوا الأموال، ومن يمنعهم؟ أما ما هم عليه الآن فهو شر، لكن شر على أنفسهم ولا على غيرهم؟ على أنفسهم جعلهم. وهذا من فقهه رحمه الله. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني آلهة المشركين لا تسبونها. مع أني أسألكم أنا، هل هي محل للسب أو للثناء؟ عجيب يا جماعة، للسب. الله قال لا تسبونها، فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا سبت اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبهها ذهبوا يسبون خالق الأرض والسماوات. فيترتب على هذا النهي عن هذا المنكر منكر أعظم. فلهذا نهى الله عن سب آلهة المشركين، إذا كانوا إذا سببنا آلهتهم سبوا إلهنا. بقي قسم الرابع، ما هو؟ أن يتحول المنكر إلى مثله، لا إلى دونه ولا إلى أعظم. فهل تغير في هذه الحال أو لا؟ بعضهم يقول: أنت مخير الآن لأن نهيك لم يفيد، فأنت مخير، إن شئت أنههم وإن شئت لا تنههم. وبعضهم العلماء يقول: إنههم إنههم، لأنهم ربما إذا تغير الأمر عليهم ربما يتركون المنكر الجديد ثم يتركون المنكر بالكلية. والذي ينبغي في هذا القسم الرابع أن ينظر الإنسان للمصلحة وما يغلب على ظنه أنه أنفع، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص، إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. متفق عليه. وعن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب، سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وآثر الغسل في ثوبه. متفق عليه. وعن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وبرواية علقمة والأسود عن عائشة نحوه وفيه ثم يصلي فيه. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. متفق عليه. وعن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث تقرر أو تدل على ما سبق تفصيله من أن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. أما المغلظة فإنها نجاسة الكلب، هي أغلظ النجاسات، لا تطهر إلا إذا غسلت سبع مرات إحداها بالتراب، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شرب الكلب في الإناء فليغسله سبع مرات إحداها بتراب. وسبق أن أهل العلم اختلفوا هل يجزئ غير التراب ما يقوم مقامه في الإنقاء أو لا بد من التراب، وبينا أن الأحوط أن يغسل في التراب، لأنه نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أحد الطهورين، ولأنه قد يكون فيه قوة تزول بها نجاسة الكلب لا تكون في غيره. أما إذا عدم التراب فنعم يجزئ عنه الإشنان والصابون وما أشبه ذلك. وأما المخففة فهي شيئان: الأول بول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام، الغلام يعني إيه؟ الذكر الذي لا يتغذى بالطعام، يكفي فيه النضح، يعني أن ترش عليه الماء حتى يمر عليه كله بدون عرق ولا غصب، هكذا جاءت السنة. البول بول الغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام. وأما غائطه وبول الصغيرة الطفلة فإنه لا بد من غسله كسائر النجاسات. الثاني من النجاسات المخففة المذي، المذي بالذات، وهو ماء يخرج عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان، فهذا يكفي أن تنضحه، أي تصب عليه الماء حتى يشمله كله بدون غسل ولا فرك ولا عصر. هذان نجاستان. الثالث النجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات، فالواجب إزالتها بأي مزيل كان، حتى لو أزلتها ببنزين أو أي مطهر فإنها تطهر، ما يحتاج الماء، لأن ذلك. ودليل هذا أن النجاسة علم خبيثة، متى وجدت فالمكان نجس، ومتى زالت فالمكان طاهر. فهذه ثلاثة أقسام. ذكر المؤلف حديث الآن لم نتكلم عليها، وهي دم الحيض. دم الحيض نجس ويجب أن يغسل غسلا حتى تزول عينه، فإن كان رطبا غسل بالماء حتى تزول العين ولا يضر بقاء اللون، وإن كان يابسا فإنه يحك بالظفر أو بأي شيء آخر ثم يطهر محله. هذا دم الحيض. أما بقية الدماء التي تخرج من البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك، فقال بعض العلماء إنها نجسة ولكن يعفى عن يسيرها، وهذا قول أكثر أهل العلم حتى حكاه بعضهم إجماعا. ولكن حتى ساعتي هذه لم أجد دليلا على نجاسة الدم الذي يخرج من بني آدم، بل ظاهر الأدلة أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المسلم لا ينجس، ولأن الآدمي نجاسته طاهرة فيكون دمه طاهرا كالسمك. لما كانت نجاسته طاهرة كان دمه طاهرا. ولأن الآدمي لو قطع منه عضو كما لو قطع أصبعه لعلاج، أو قطعت يد سارق، أو قطعت يد مجني عليه، فإن هذا المقطوع طاهر مع أن فيه دما لأنه جزء آدمي، والآدمي طاهر، فيكون دم الآدمي طاهرا إلا ما خرج من السبيلين كالحيض أو الباسؤور الذي داخل الدبر أو ما أشبه ذلك، فهذا نجس. وما عداه من الدماء فليس هناك دليل على نجاسته، والأصل إيش؟ الأصل الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة. والمسلمون ما زالوا يصلون بجراحاتهم في المغازي ودماؤهم على على على ثيابهم. لا نعم، الاحتياط أن الإنسان يغسل الدم أولا، لأنه إذا رؤي الدم شعر الجلد وهو أذى فتنبغي إزالته. أما أن نقول إن إزالته واجبة وأن الإنسان لو صلى بثوب فيه دم كثير فإن صلاته غير صحيحة، فهذا لا دليل عليه. ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من عند الله، لأننا متعبدون بشرع الله، فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله ونقول هذا نجس ولا تصح الصلاة بثوب فيه بقع الدم، ما لا نقول هذا إلا ما دل عليه الدليل. وعلى هذا فلو أرعف أنف الإنسان ونزلت قطرات منه أي من دمه على ثوبه لم يجب عليه غسل إلا تنزها وتنظفا فقط. وبهذه المناسبة أقول كل خارج من البدن غير البول والغائط فإنه ليس لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولو كثر. فلو تقيأ الإنسان قيئا كثيرا وهو على وضوء فوضوءه باق لا ينتقض. وكذلك لو أرعف أنفه وهو على وضوء فوضوءه باق ولو كثر الدم الذي يخرج منه. وكذلك لو جرحت يده أو رجله وخرج منه دم كثير وهو على وضوء فإنه لا ينتقض وضوء. الدليل عدم الدليل، أنه لا دليل على أن هذا ناقض. وهذا الرجل قد تمت طهارته بدليل شرعي، وما تم بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي. نعم، لو قال قائل إنه إذا خرج منه دم كثير ينبغي أن يتوضأ من أجل أن يعيد نشاطه وحيويته، لأن الدم إذا خرج من البدن وهو كثير فتر البدن وضعه، لو قال إنسان هكذا لقلنا هذا لا بأس به. أما أن نوجب عليه أن يتوضأ بلا دليل فلا. والواجب ما أوجبه الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله، ورسوله. أرأيت لو جاء إنسان وقال إنه أرعف أنفه وخرج منه دم كثير وصلى ولم يتوضأ وكان متوضئا من قبل، ما حجتي عند الله لو قلت أعد وضوءك وصلاتك؟ فأفسدت عليه عبادته وأفسدت عليه وضوءه، ما حجتي عند الله؟ إن سنسأل عن هذا، سنسأل عن ما أوجبناه على عباد الله بلا دليل، وسنسأل عن ما حرمناه على عباد الله بدون دليل. الرسل مبلغون عن الله، والعلماء ورثة الأنبياء مبلغون وليسوا مشرعين. الشرع من عند من؟ من عند الله عز وجل. فكيف نقول لهذا الرجل الذي أرعف أنفه وخرج منه دم كثير وهو على وضوء ثم صلى بدون وضوء، كيف نقول إن عبادتك فاسدة ويجب عليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة؟ ما يمكن. نلزم عباد الله بما لا يدل عليه الدليل، سيتعب وربما يكون الماء عزيزا قليلا يتعب في تحصيله ويروح عليه وقت أيضا، كل هذا بيخسرها تعب، ضياع وقت، ضياع مال إذا كان بيشتري الماء، كل هذا على أي أساس؟ على كل حال، الآن الخلاصة أن النجاسات تنقسم ثلاث أقسام: نجاسة مخففة، نجاسة مغلظة، نجاسة متوسطة. ثانيا، أن دم الحيض نجس قليله وكثيره ويجب غسله. ثالثا، أن الدماء التي غير الخارج من السبيلين لا دليل على نجاستها إذا كانت من الآدم، فالأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة. رابعا، أن جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فهو لا ينقض الوضوء. وقال بعض أهل العلم: كل ما يخرج من البدن من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء. وبناء على هذا الرأي، ما يخرج من المرأة من المياه من فرجها لا ينقض الوضوء، بناء على هذا الرأي. لكن الجمهور على أن الخارج من السبيلين ولو كان غير بول وغائط ينقض الوضوء، وهذه مسألة نستخير الله فيها ونسأل الله أن يبين لنا الصواب، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي السمح قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. رواه أبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لها امرأة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي. وقال: المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وزاد الترمذي والدارمي أن تفترش. وعن أبي المليح أنه كره ثمن جلود السباع، رواه الترمذي في كتاب اللباس من جامعه وسنده جيد. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، رواه مالك وأبو داود. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، رواه أحمد وأبو داود. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: دباغها طهورها، رواه أحمد وأبو داود. هذه أحاديث اشتملت على مسائل. المسألة الأولى: كيف يطهر بول الصبي الصغير الذي لا يتغذى بالطعام، وقد سبق أنه ينضح، يعني يصب عليه الماء حتى يشمله كله دون أن يفرك أو يعصر. وأما الأنثى فإن بولها كبول غيرها يجب أن يغسل. الفرق بينهما أن السنة فرقت بينهما، وما فرق الله ورسوله بينهما فإنه لا بد أن يكون هناك فرق، سواء علمناه أم لم نعلمه. ولكن بعض العلماء رحمهم الله التمس الفرق، فقال: الفرق من ثلاثة أوجه. أولا: أن بول الذكر ألطف وأخف نجاسة، لأن قوة الذكر أكثر من قوة الأنثى وحرارته أبلغ، فتنضج من فضلات الطعام أو الشراب ما لا تنضجه جسد الأنثى، فيكون بوله أخف. الثاني: أن بول الذكر يكون من ثقب ضيق فينتشر أكثر، وأما بول الأنثى فليس كذلك، فيكون انتشاره في موضع. ومعلوم أنه إذا انتشر أكثر شق على الناس غصب. الفرق الثالث: أن الغالب أن الذكر أغلى من الأنثى عند أهله، فيحمل كثيرا أكثر من حمل الأنثى، فتكون ملابسة النجاسة أكثر، فخفف في ذلك من أجل المشقة. فإن كان هذا هو السبب فهذا هو السبب، وإن لم يكن هو السبب فالسنة فرقت بينهما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المسألة الثانية: الجلود. الجلود تنقسم إلى قسمين: جلد السباع فهذا نجس، وجلد المأكول فهذا نجس ما لم يدبغ. أما جلد السباع فإنه نجس سواء دبغ أم لم يدبغ. وعلى هذا فالكنادر والنعال التي تأتي من جلود السباع أو الحيات أو ما أشبه ذلك نجسة، لا يجوز لأحد أن يلبسها، لأن نجاسة السباع نجاسة ذاتية أصلية. وأما المأكول إذا مات كالغنم والإبل والبقر والضباء والأرانب وما أشبهها، فإن بقي جلودها بلا دبغ فهي نجسة، لأن الميتة بجميع أجزائها نجسة، كما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. فهي قبل الدبغ نجسة، بعد الدبغ تكون طاهرة كأنها جلد مذبوحة. ووجه ذلك أنها إنما تنجست بالموت، فهي كالثوب يتلطخ بالنجاسة فتأصله ويرجع طاهرة. هذه أيضا إذا دبغت صارت طاهرة، يجوز استعمالها في الوضوء والشرب وغير ذلك، لأنه يذهب كل الخبث الذي فيها يذهب بالدبغ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطهرها الماء والقرض. الماء معروف، والقرض هو حب يؤخذ من الأثل أو غيره، ثم يخلط بالماء ويدبغ به فيعود الجلد طاهرا بعد أن كان نجسا. هذه المسائل التي اشتملت عليها هذه الأحاديث. إذن اشتملت على الفرق بين طهارة الغلام الصغير وطهارة الأنثى الصغيرة. ثانيا الجلود، جلود السباع وكل ما يحرم أكله، هذه نجسة خبيثة سواء دبغت أم لم تدبغ. الثالث جلود الحيوان الحلال إذا مات فإنه يطهرها الدبغ، وتستعمل بعد الدبغ في كل ما تستعمل به إذا كانت مذكاة. والله الموفق. نعم، ما يجوز الأشياء النجسة، الحيوانات النجسة ما يجوز أن تحنط وتجعل الزينة، لأنها خبيثة، والخبيث يجب أن يفارق ويبعد. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت: بلى. قال: فهذه بهذه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. رواه ولا نتوضأ من الموطئ الموطئ رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. وفي رواية جابر قال: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله. رواه أحمد والدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث تدل على مسائل من مسائل الطهارة، منها أنه إذا مرت النساء بأرض منتنة أو وسخة ثم مررنا بأرض طيبة فإن الطيبة تطيب ما مر. وذلك أن عادة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة تلبس ثوبا سابغا وتجره من ورائها حتى لا تنكشف أقدامها، فكنا يمرن بالأرض وسخة وينجر الثوب عليها، فسألنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألهن: أيمرن بعد ذلك بأرض طيبة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هذه بتلك، يعني أن الأرض الطيبة تطهر ما أصاب الثوب من الأرض النجسة. وسبق لنا في مسألة الحذاء أن الإنسان إذا وطئ قذرا في حذائه ثم مر بعد ذلك بتراب طيب فإن التراب يكون مطهرا لها. فصح بذلك أن أذيال ثياب النساء إذا مرت بأرض نجسة ثم بأرض طاهرة، فالثانية تطهر الأولى. وكذلك الإنسان عليه الحذاء أو عليه الكنادر يمر بأرض نجسة ثم يمر بعدها بأرض طيبة فيها تراب، فالتراب يطهرها بدون غسل. وهذا من التيسير، من تيسير الله عز وجل على العباد أنه خفف عنهم ويسر لهم، ولله الحمد. ومما تدل عليه هذه الأحاديث أن بهائم السباع إذا مرت بأرض طيبة فإنها لا تنجسها. فهذه الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقبل وتدبر في المسجد النبوي، يعني تدخل من باب وتخرج من باب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل آثارها، مع أنه يحتمل أن تمر وفيها عرق، ويحتمل أن تمر والأرض ندية بالمطر أو غيره، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل آثاره. أما إذا بالت في المسجد مثلا أو تروثت فيه فلا بد من الغسل. وهذا كله مما يدل على أن مسألة النجاسة لا تحتاج إلى عدد، بل متى زالت عين النجاسة تطهرت بأي مزيل كان إلا نجاسة الكلب، فلا بد من غسلها بالماء 7 غسلات إحداها بالتراب كما سبق. والله موفق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن شريح بن هاني رضي الله عنه قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين. عن شريح بن هاني رحمه الله قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع أخذت أهريق على يديه من الإداوة، فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف، ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ثم مسح بناصيته وعلى العمامة، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم، وقد قاموا إلى الصلاة، ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه، فركعنا الركعة التي سبقتنا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. الخف هو الذي يلبس على الرجل من جلد أو نحوه، فإن كان من قطن أو صوف سمي جوربا، وعند العامة يسمون الأول كنادة والثاني شرابة، والعبرة بالمعنى لا بالاسم. المسح على الخفين من نعمة الله تبارك وتعالى وتيسيره على العباد، لأن الواجب أن الإنسان يغسل رجليه في الوضوء، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واصلوا أرجلكم إلى الكعبين. لكن من نعمة الله وتيسيره أنه إذا كان على الإنسان ملبوسا على الرجلين من جوارب أو خفاء فإنه يمسح عليهما إلا أن لذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون ذلك في الحدث الأصغر يعني الوضوء، أما الجنابة فلا يصح المسح فيها على الخفين. الثاني أن يكون في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. تبدأ المدة من أول مرة المسح بعد الحدث، لا من اللبس ولا من الحدث، من أول مرة توضأ ومسح بعد الحدث. مثال هذا رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وأحدث يعني نقض وضوءه في الساعة التاسعة صباحا وبقي على غير وضوء، ولما حان وقت الظهر الساعة الثانية عشرة توضأ ومسح. فهنا ثلاث أشياء: اللبس، والثاني الحدث، والثالث المسح. متى تبتدئ المدة؟ هل هو من اللبس أي من الفجر، أو من الحدث الساعة التاسعة، أو من الوضوء والمسح الساعة الثانية عشرة؟ يكون من المسح بعد الحدث، فيتبدأ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى دوره من اليوم الثاني إذا كان مقيما، يعني إلى الساعة الثانية عشرة. فإذا انتهت الساعة الثانية عشرة وهو مقيم خلاص بطل المسح، يعني منها لا يمكن يمسح بعد هذا. أما الوضوء فلا يبطل حتى يحدث حدثا جديدا. المسافر له ثلاثة أيام بلياليها، لأن المسافر محل الرخصة والتيسير، فإنه مسافر يغلب عليه التعب ويغلب عليه قلة الماء لغسل الرجلين، فلهذا زيد له في المدة يمسح ثلاثة أيام من أول مرة مسح بعد الحدث، يعني 72 ساعة، والمقيم 24 ساعة. هكذا وقته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكمة من ذلك لأن الرجل لو بقيت في الخف أو في الجورة مدة طويلة صار لها رائحة كريهة تؤثر على الإنسان ولو على المدى البعيد، فلذلك حدث بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إمام الأئمة عند الرافضة الشيعة، ومع ذلك لا يجوزون المسعى الخفين، مع أن إمام الأئمة عندهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي روى المسعى الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح أعلى الخف. لكن لما كان هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه أهل السنة ليس على أهوائهم رفضوه، وإن كان الذي رواه وإن كان ممن رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب، فإن قال إنسان إذا تمت المدة وأنا على وضوء هل ينتقض وضوئي أو لا؟ فالجواب لا، ما ينتقض وضوئي. يعني مثلا في المثال الذي ذكرنا أولا ابتدأ المسح من الساعة الثانية عشرة وتوضأ من اليوم الثاني، الساعة الثانية عشرة إلا ربع ساعة، ثم تمت الساعة الثانية عشرة وهو على وضوء، فهو على وضوء ما ينتقض. لو بقي إلى الليل فإنه يصلي ما شاء فروضا ونوافل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة. ما قال الإنسان إذا لبس خفين تبقى طهارته يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، لا ما قال هكذا، قال يمسح. فالموقت ما هو؟ المسح دون الطهارة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه إذا تمت مدة المسح والإنسان على طهارة فهو باق على طهارته، إلا أن ينتقض وضوءه بناقض آخر، بناقض جديد فتبطل فيبطل وضوءه. كان قال قائل إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، إنسان مثلا لبس خفيه اليوم الاثنين، لبسها لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر وسافر بعد العصر، هل يتم المسح مقيم ولا مسح مسافر؟ نقول يتم المسح مسافر، فتنبني مدة مسح المسافر على مدة مسح المقيم، لأن مدة مسح المقيم لم تتم فتدخل هذه بهذا، ويتم المسح إيش مسافر ثلاثة أيام. بالعكس لو أنه ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فيتم المسح مقيم. مثال ذلك رجل مسافر أتى لبس خفيه في السفر ومسح لصلاة الظهر ثم قدم بلده لصلاة العصر، كم يمسح؟ تتميم يوم وليل، ما يتم مسح مسافر. فتبين بهذا أن القاعدة إذا انتقل من إقامة إلى سفر يتم مسح مسافر، وإذا انتقل من سفر إلى إقامة يتم مسح إقامة. طيب لو قدم من السفر بعد أن أتم يوما وليلة بعد المسح ولكن ما أتم ثلاثة أيام، أتم يوم وليلة، فهل يمسح أو لا يمسح؟ تجيب لا يمسح لأن المدة انتهت. فالحاصل اعرفوا هذه القاعدة، إذا ابتدأ مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم يوم وليل، وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر. قاتل الكفار ثم نغلبهم ويتركون أموالا. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع أخذت أهريق على يديه من الإداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف، ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه، ثم مسح بناصيته وعلى العمامة، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقتنا. رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدار قطني. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي والنسائي. ذكر المؤلف رحمه الله في باب مسح الخفين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك، وكانت في السنة 9 من الهجرة، غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الروم وهم أمة النصارى حتى وصل أطراف الشام، ولكنه رجع عليه الصلاة والسلام ولم يجد أحدا. في هذه الغزوة ذكر المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى الغائط ليقضي حاجته، فلحقه المغيرة بإداوة من ماء. الإداوة شيء يشبه الدلو. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته وحضر، صب عليه المغيرة رضي الله عنه فغسل كفيه وغسل وجهه، ثم أراد أن يفسر كمه ليغسل يده، ولكن الكم كان ضيقا لأن عليه جبة، والجبة يكون في الغالب يكون كمها شديدا لا يستطيع الإنسان أن يفسره، فأخرج يده عليه الصلاة والسلام من الكم وجعل الجبة على كتفيه من أجل أن يتمكن من غسل ذراعيه، ففعل عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغ رجليه أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ثم رجع إلى أصحابه وإذا هم قد أقاموا لصلاة الفجر يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأراد أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقى، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعة وفاته ركعة. ثم لما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة فقضى الركعة التي بقيت. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للإنسان إذا أراد قضاء الحاجة في الفضاء في البر أن يبعد حتى لا يراه الناس، حتى لو فرض أن الناس لا يرونه لأنه يستدبرهم مثلا، فالذي ينبغي أن يبعد حتى لا يروه، لا يروا جسمه إطلاقا، إما أن يكون في موضع مطمئن أو تحت أو وراء أكمة أو وراء شجرة أو ما أشبه ذلك. وفي أيضا جواز استخدام الحر، يعني الإنسان يجوز أن يستخدم الإنسان الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خدم أحرار كأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وغيرهما. وفيه جواز الاستعانة في الوضوء، أن تطلب من شخص أن يعينك في الوضوء فيصب عليك وتتوضأ أنت، وإذا كنت لا تستطيع أن تتوضأ بيديك فلا بأس أن يوضئك هذا الرجل الذي يعينك، أو إذا لم يكن رجال وعندك زوجتك توضئك تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك. وفيه دليل على أنه لا يمسح على شيء ملموس إلا على الرجلين، يعني مثلا لو كان الإنسان عليه قفازين مدخل في يديه فإنه لا يمسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعب عليه أن يخرج يده من الكم أخرجها من أسفل، ولو كان المسح يجوز على غير الخفين لمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على جواز الأخذ بالأسباب، وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ بالأسباب التي تقيه من الأذى أو الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس الجبة لأن الشمال بارد ليس كالمدينة يحتاج إلى زيادة الثياب. وفيه أيضا دليل على جواز المسح على الخفين، وأن مسحهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمغيرة دعهما، يعني لا تخلعهما، فمسع عليهما. وفيه دليل على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة، لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين، فعلم منه أنه لو أدخلهما غير طاهرتين لوجب غسل الرجلين وهو كذلك. هذا بالنسبة للخف. أما الجبيرة وهي التي توضع على الجرح، اللفافة توضع على الجرح أو الجبس يوضع على الكسر، فهذا لا يشترط له الطهارة، متى استعمله الإنسان مسح عليه إذا جاء وقت الصلاة. ومنها جواز إمامة المفضول للفاضل، يعني يجوز أن يكون الإمام مفضول والمأموم فاضل، يعني مثلا عالم يصلي خلف عامي أو طالب علم يصلي خلفه عالم لا بأس، وهذا في استمرار الصلاة. أما إذا كان في ابتداء الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم من أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وروى الإمام ونقل الإمام أحمد رحمه الله في رسالته رسالة الصلاة أثرا فيه أن من أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات، أي في نزول ونقص، لكن إذا كان قد بدأ الصلاة فصلي وراءه ولو كان عاميا. كذلك لو فرض أنك أتيت والناس يصلون والذي يصلي بهم مسبل ثوبه حالق لحيته تعرف أنه يشرب الدخان فصلي ولا حرج، لكن عند الابتداء لا، يطلب الأكمل فالأكمل. وفيه دليل على العمل بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى عبد الرحمن بن عوف أن يبقى. وفيه دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خرج من بيته وأبو بكر يصلي بالناس، أراد أن يتأخر أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، فرفع يديه أبو بكر وهو يصلي وحمد الله وأثنى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يكون أبو بكر إماما له، ولكنه رضي الله عنه أصر وتأخر وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، فإنه أبى أن يبقى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد يدخل مع الإمام على أي حال كان ويقضي ما فاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما فاته. وفيه دليل فيما يظهر على أنه يجوز للرجلين إذا فاتتهما الصلاة وتساوت الفائتة أن يصلي أحدهما بالثاني، يكون أحدهما إماما والثاني مأموما، لأن هذا ظاهر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والشاهد من هذا الحديث قوله لما أراد أن يخلع خفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والله موفق. لا الجبيرة تمسك من كل جوانب. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. وعن عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. وعن عمار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار لعمر أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت لم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري. ولمسلم نحوه. وفيه قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وعن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. ولم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي، ولكن ذكره في شرح السنة. قال هذا حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والدارمي وروى النسائي نحوه. وعن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب التيمم. التيمم معناها القصد، يقال تيمم الشيء إذا قصده، وهو مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم من خصائص هذه الأمة، لم يكن لأحد من الأمم قبلهم. وليس المؤلف ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وليكن تركيزنا على هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت خمسا، يعني أعطاني الله تعالى مناقب وفضائل ومزايا خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. المزية الأولى نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسيرة شهر. ولا شك أن الرعب من أكبر الخذلان، فإنه إذا نزل الرعب بقوم لم يثبتوا على قدم، بل لا يمكن أن يقاتلوا بل يهربون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بينه وبين عدوه شهر فهو مرعوب منه، وما دون الشهر من باب أولى يكون مرعوبا منه. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو هو عام له وللأمة؟ نقول الجواب عام له وللأمة الذين يكونون على ما هو عليه من الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والاستقامة على دين الله، لأن الله إنما يسره بالرعب لنصرة الدين الذي يحمله. فإذا كانت الأمة قائمة بما قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وإن تخلفت في شيء من ذلك تخلف عنها النص. ولهذا انظر إلى حال المسلمين اليوم مع الأسف الشديد، الرعب نازل بقلوبهم من عدوهم. كم كان يطالب العرب شرذمة اليهود في فلسطين على السلم والمسالمة والمهادنة والموادعة، واليهود يلعبون به، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعاهد رئيس منهم ثم يأتي الرئيس الثاني وينبذ العهد، وهم مرعوبون من عدوهم، لأنه لولا الرعب ما ذهبوا يطالبون بالمسالمة ويلحون بها ويوسطون الأمم. لماذا؟ عجيب يا أخوان، لماذا؟ لأنهم ما تمسكوا بدين الله الذي ينصر الله به من تمسك به. فيهم من أضاع الصلاة، فيهم من اتبع الشهوات، فيهم من حكم بغير ما أنزل الله، فيهم من نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيهم من يرى أن التمسك بالدين الإسلامي هو التأخر والعياذ بالله، فيهم من يدعو بدعاء الجاهلية بالقومية العربية تبا لها. إن الدعوة إلى القومية العربية أساءت إلى الأمة العربية، إن الإسلام هدم هذا، هدم الدعوة للقومية العربية، وجعل الدعوة إلى إيش؟ إلى الأخوة الإيمانية. كم فقدنا من أمم بواسطة الدعوة إلى القوم العربية، وكم دخل في هذه الدعوة من النصارى واليهود من دخل لأنه يقول أنا عربي، وهو نصراني خبيث أو يهودي شبه القردة والخنازير. وفقدنا أمما كثيرة تدين بالإسلام. ليش؟ لأنها ليست عجب، ليست عربية. والحمد لله صدق الله وعده، إن هدمت الدعوة هذه وباءت بالفشل وغزيت القومية العربية في قعر بيتها وانهزم دعاتها والحمد لله، ولن يتم لهم نصر إلا إذا رجعوا إلى دين الله عز وجل. إذا رجعوا إلى دين الله وصاروا إخوة متآلفين متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالبر متواصين بالحق وبالصبر وبالمرحمة، حينئذ يعود لهم النصر. وإلا فلن ينصروا أبدا على عدو، اللهم إلا تسليطا على العدو، لأن الله قد ينصر الظالم على آخر ظالم انتقاما من الظالم الآخر المنصور عليه. أما أن ينصروا من أجل دينهم وهم على هذه الحال فكلا وبلا. لذلك ندعو إخواننا المسلمين في كل مكان أن يلتفوا حول دين الله عز وجل، وأن يكونوا إخوة، وأن يجاهدوا أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم. ألم يوجد الآن في المسلمين من يستهزئ بالمصلين؟ الجواب بلى، يوجد من يستهزئ بالمصلين، والصلاة ينتصر بها على العدو كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكما جاء في التاريخ في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عريش الله يستنصر ربه عز وجل ويصلي، فكيف ينصر قوم فيهم من يستهزئ بالصلاة؟ ألم تكن دساتير كثير من الأمة العربية الآن مأخوذة من دساتير النصارى مادة بمادة، بل يزاد عليها ما هو أخبث، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف يمكن أن يقال إن عدونا مرعوب منا؟ هذا لا يمكن. هذه الخصلة الأولى، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الثاني، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، أي مكانا للسجود أي للصلاة. كل الأرض صلي فيها، ولا تقل تصح أو ما تصح. الأصل أن جميع الأرض إيش؟ يصلى فيها، كل الأرض، بطن الأرض كالخلوة يعني البدروم كما يقولون، السطوح، كل الأرض حتى في الجو. الجو تابع للأرض كما قال العلماء، الهواء تابع للقرار. كل الأرض مسجد. إذا قال لك إنسان هذه الأرض ماسك فيها صلاة، قل له هذا الدليل. لكن دلت السنة على أن بعض الأرض لا تصح فيها الصلاة، كالمقبرة مثلا. المقبرة لا تصح فيها الصلاة، كل ما أدخل حائط المقبرة فإن الصلاة لا تصح فيه، حتى لو كانت القبور خلف الإنسان، حتى لو كانت المقبرة واسعة فإن الصلاة فيها لا تصح. ليش؟ حماية لجانب التوحيد، حماية لجانب التوحيد، لئلا تتعلق النفوس بأصحاب القبور فتصلي لأصحاب القبور أو تستغيث بأصحاب القبور أو تدعو أصحاب القبور أو ما أشبه ذلك. ولا يستثنى من الصلاة في المقبرة إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأة ماتت وهي تقوم المسجد، يعني تنظف المسجد، وماتت في الليل، وكره الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أولا أنهم صغروا من شأنها، وثانيا لم يحبوا أن يزعج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليل احتراما له وتعظيما له. فلما أصبح سأل أين هي، قالوا إنها ماتت ودفناها في الليل وكرهنا أن نؤذنك. فقال دلوني على قبرها، اللهم صل وسلم عليه. تواضع امرأة تكنس المسجد يقول دلوني على قبرها رفعة لشأنها ومكافأة لها على خدمة بيت الله عز وجل. فدلوه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فيستثنى من منع الصلاة في المقبرة، يستثنى إيش؟ صلاة الجنازة سواء على القبر أو على الميت وهم ينتظرون تكملة تلحينه. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث، وهو حديث عظيم تنبغي العناية به وفهم معانيه، لأنه يشتمل على أصول كثيرة من أصول الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول جملة من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الثانية: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الجاعل هو الله عز وجل، وحذف الفاعل لأنه معلوم، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فحذف الفاعل لأنه معلوم، فإن الخالق هو الله، وجاعل الأرض مسجدا وطهورا هو الله عز وجل. فقول مسجدا أي مكان للسجود أي للصلاة، فكل الأرض مسجد تصح الصلاة فيها إلا ما استثني. الأمم السابقة إذا أتى وقت الصلاة عليهم فإنهم لا يصلون في كل مكان، لا يصلون إلا في أماكن العبادة الخاصة كالكنائس والبيع والصلوات. أما هنا نحن الأمة الإسلامية والحمد لله فإننا نصلي في أي مكان، أي مكان، سواء في المسجد، في البيت، في السوق، في البر، في البحر، في الجو، في أي مكان. يستثنى من ذلك مسائل: أولا المقبرة، فإنه لا يصلى فيها فريضة ولا نافلة إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة. ثامن الأماكن النجسة لا تجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بال العربي في المسجد أمر أن يصب عليه الماء ليطهر، ولقول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الثالث أعطان الإبل، أعطان الإبل يعني مباركها التي تأوي إليها كالأحواش والحضائر، وكذلك ما تتعطن فيه بعد شرب الماء، هذه لا تصح الصلاة فيها مع أنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. وأما المبرك الواحد يعني بمعنى أن تجد مكانا بركت فيه الإبل ليلة واحدة ومشت، هذه لا بأس بالصلاة فيها لأنه ليس من المعاصي. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ قلنا هكذا، الحكمة أن هذه الشريعة والشريعة كلها حكمة. الرابع مما لا تصح الصلاة فيه الأماكن المغصوبة على رأي بعض أهل العلم، يعني بمعنى أن الإنسان لو غصب أرضا من صاحبها بغير حق وبنى فيها بيتا وصلى فيه فصلاته لا تصح لا هو ولا أهلها الذين يصلون فيه، لأنه مكان مغصوب لا يجوز القرار فيه. وقال بعض العلماء بل الصلاة فيه مقبولة لكن السكن فيه والاستيلاء عليه محرم، وذلك لأنه لم ينهى عن الصلاة في المغصوب. لو نهي عن الصلاة في المغصوب لكانت الصلاة باطلة إذا الصلاة في مكان مغصوب، لكن نهي عن الغصب، وبينهما فرق. وهذا القول هو الراجح أن الأماكن المغصوبة التي غصبها الإنسان من مالكها يحرم عليه المكث فيها، ولكن لو صلى فيها فصلاته صحيحة مع الإثم. استثنى بعض العلماء الطريق، قاطعة الطريق يعني السوق اللي يمشي الناس معه، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه تجوز الصلاة في السوق، لكن لو خشي مارا أو أحدا يشوش عليه الصلاة فلا يصلي فيه لئلا يذهب خشوعه. استثنى بعض العلماء الفريضة في الكعبة أو الحجر، قالوا لا تصح الصلاة فيها، والصحيح أن الصلاة الفريضة فيها كالنافلة. أما النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى في الكعبة، وأما الفريضة فلم يصح عنه أنه نهى عن صلاة الفريضة في الكعبة، والأصل أن الكعبة من الأرض فتكون مكانا للصلاة. ثم إنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وعلى هذا فصلاة الفريضة في الحجر جائزة وصحيحة. لكن نظرا إلى أن القائمين على المسجد الحرام يأخذون بالرأي الثاني أن الصلاة لا تصح، فإنه لا تجوز مخالفتهم. لو منعوك أن تصلي الفريضة في الحجر يجب عليك أن تمتنع طاعة لولي الأمر. لكن لو فرض أنك قد فاتتك الصلاة الفريضة ورأيتها في الحجر متسعا وصليت فيه الفريضة فلا بأس والصلاة صحيحة. استثنى بعض العلماء المجزرة والمزبلة، والصحيح أن الصلاة فيها صحيحة إذا صلى على مكان طاهر لعموم الحديث. استثنى بعض العلماء الحمام مكان المسابح، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أما قوله صلى الله عليه وسلم وطهورا، أي جعلت الأرض طهورا نتطهر به ومنه، والطهور ما يتطهر به، والمراد بذلك التيمم إذا تعذر استعمال الماء إما لمرض أو لفقد الماء أو لخوف الضرر باستعماله. ثلاث أشياء: إما لمرض، إنسان مريض ما يستطيع أن يتيمم، نعم كيف؟ إنسان مريض لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم. الثاني إنسان عدم الماء ليس عنده ماء فيتيمم. الثالث إنسان عنده ماء وليس بمريض لكن يخشى من الضرر، مثل أن يكون عليه جنابة في أيام باردة وليس عنده ما يسخن به الماء، فهذا يجوز له التيمم. التيمم طهور كالماء تماما. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض طهورا. إذن التيمم كالماء تماما إذا جاز التيمم. وبناء على هذا القول الراجح الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، لو تيمم للصلاة قبل دخول وقتها فتيممه صحيح ويصلي به، ولو تيمم للصلاة وخرج الوقت ولم ينتقض وضوءه فطهارته باقية، يعني أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت ولا يشترط له دخول الوقت، بل متى تيممت قبل الوقت أو في الوقت أو بعد الوقت فكأنما توضأت. كذلك أيضا لو أن الإنسان تيمم لجنابة، استيقظ من الليل فوجد عليه جنابة فتيمم وصلى الفجر ثم جاء صلاة الظهر، هل يتيمم للجنابة مرة ثانية؟ الجواب لا، لأنه طهر منها التيمم الأول. لكن إن أحدث حدثا أصغر تيمم للحدث الأصغر. والمهم أن التيمم قائم مقام الماء في جميع الأحوال حتى يزول السبب الذي من أجله أبيح التيمم. يعني لو أن الإنسان تيمم لخوف البرد يخشى على نفسه من الضرر ثم زال هذا الخوف، يجب أن يتوضأ أو يغتسل. ولنضرب هذا مثلا برجل قام من الليل وعليه جنابة وليس عنده ماء يغتسل به ساخن، فتيمم صلى الفجر وفي أثناء الضحى حصل على ماء دافئ، هل يجب أن يغتسل؟ نعم يجب أن يغتسل لأن الضرر زال. ودليل هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مع الناس، قال لي ليش؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يعني أن التيمم على الجنابة جائز، ثم أن الماء حضر بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال: أفرغه على نفسك، يعني اغتسل. فدل ذلك على أنه إذا تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ إن كان تيممه عن حدث أصغر، وأن يغتسل إن كان تيممه عن حدث أكبر. والله موفق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم الكلام على ثلاث جمل منه، وهي قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هاتان جملتان لا ثلاث. وسبق لنا أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، فلو تيمم لصلاة نافلة فله أن يصلي بذلك فريضة، ولو تيمم للصلاة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت لم يلزمه أن يعيد التيمم. المهم أنه يقوم مقام الماء في كل شيء. ولا يطلب التيمم إلا إذا وجد الماء، إن كان تيممه لعدم وجود الماء، أو إذا برئ من المرض إن كان تيممه من أجل المرض، أو إذا زال عنه الخوف خوف الضرر إذا كان تيممه من أجل خوف الضرر. ثم أعلم أن جميع الأرض يجوز أن يتيمم عليها الإنسان، سواء كان فيها غبار أم لم يكن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت للأرض ولم يستثن شيئا. فالأرض الرملية المنطورة يجوز أن يتيمم عليه الإنسان مع أنه ليس بها غبار، وكذلك الأرض الحجرية، وكذلك البلاط وما أشبهها، كل تيمم عليه ولا حرج. حتى الجدار تيمم عليه، لكن الجدار ينبغي الإنسان أن يحك إذا كان طينيا حتى يكون له شيء من الغبار. أما الفراش فلا يجوز التيمم عليه لأنه ليس من الأرض، إلا إذا لم يجد ترابا وكان في الفراش غبار فلا بأس أن يتيمم عليه، وإلا فلا. الثالثة قال: أحلت لي الغنائم. الغنائم هي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بالقتال، مثل